قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وفي حديث آخر: لن يغضب الله على من كان فيه مخافة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. واعلم أن قول القائل أيهما في حديث ما ذكر عندك؟ وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ما عندك حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. معلوم أن الحديث عن الخوف والرجاء من حيث إنهما من سبيل النجاة، والشيخ يتحدث عن المنجيات، والرجاء هو انتظار المحبوب، والخوف هو توقع المكروه. هذا هو حقيقة هذين الحالين: حال الرجاء هو انتظار المحبوب أو السرور لانتظار محبوب أيضا، والخوف هو توقع المكروه أو الوجل لتوقع مكروه، الوجل لتوقع مكروه. ومن هنا كما ذكرنا أنهما من أعمال القلوب، أنهما من أعمال القلوب. وتعلمون أن أعمال القلوب هي الدليل على حال العبد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فامتلاء القلب بالخوف والرجاء والخشية والاستكانة والتذلل، هذا دليل على قوة الإيمان، وهذا هو الأصل. وإن كانت الجوارح أو أعمال الجوارح دليلا على ذلك، هناك ارتباط وثيق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لكن أعمال القلوب هي الأصل، ولكن لا تكون أيضا إلا بصحة أعمال الجوارح أيضا، فكلاهما مرتبط بالآخر. فالخوف والرجاء هذه من أعمال القلوب، وسبق كلام الشيخ عليهما كلاما جميلا ومفصلا، وبخاصة فيما يتعلق بالآثار، كما قال في أن فائدة الخوف هي الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر. هذا هو بمعنى أن إذا كان القلب عامرا بما ينبغي أن يكون عامرا به، فإنه يظهر على ذلك الجوارح، يظهر أثر ذلك على الجوارح. فأثار الخوف إذا كنت خائفا خوفا صحيحا وخوفا مفيدا وخوفا منتجا ومثمرا، فلابد أن يظهر ذلك عليك فكرا وذكرا وتقوى وورعا ومجاهدة وقياما بسائر العبادات. هذا من أثار الخوف وأثار الرجاء الصحيح. فمن هنا الشيخ عقد فصلا أيضا مهما وجميلا في تحقيق الباب، وهو: أيهما أفضل، الرجاء والخوف؟ وأيهما ما ينبغي أن يكون عليه العبد؟ هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ فقال فصل في فضيلة الخوف والرجاء ما ينبغي أن يكون الغالب منهما. قال فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة. أيضا هذه قاعدة جميلة جدا وهي أن عنوان الفضيلة أو الدليل على الفضيلة هو بقدر ما يؤدي إليه من نتيجة. فالشيء الذي تحس أنت أنه يؤدي بك إلى نتيجة صحيحة وإلى نتيجة أفضل فهذا هو الذي تسلكه. لأن ما هي الغاية؟ الغاية هي السعادة. غاية العبد هو أن يحقق السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا بالرضا والهدوء والقناعة والتوازن في النفس والتوازن في القلب والتوازن في الأحوال، والآخرة هي رضا الله سبحانه وتعالى وعقوب منه. ولا شك أن السعادة في الآخرة هي المقصود الأعظم، ولهذا خص الشيخ بالذكر فقال فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، يعني على تحقيق السعادة. قال وهي لقاء الله تعالى، يعني السعادة الحقيقية التي يبتغيها كل مؤمن هي لقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا لقاء الخير، وإلا كل سوف يلاقي ربه، لكن مقصود اللقاء الذي ينتهي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وإلا اللقاء من حيث لقاء الله من حيث المحاسبة، فكل سوف يلاقي ربه وكل سوف يوافى بعمله، لكن المقصود باللقاء هنا اللقاء الذي يتبعه الذي يؤدي رضا الله سبحانه وتعالى. قال وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة، بل فهو المبتغى وهو المقصود. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ما وجه الدلالة من الآيتين؟ ما وجه الدلالة من الآيتين على مراد الشيخ؟ الشيخ يقول إن فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى ولمن خاف مقام، يعني كان يقول والدليل قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فما وجه الدلالة؟ وكذلك الآية الأخرى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه، ما وجه الدلالة؟ كيف يعني؟ أيوة، من خشي تحقق الرضا. نعم، وجه الدلالة أن من خاف حقق الغاية وهي له جنتان، لمن خاف مقام ربي جنتان. فإذا كأنه يقول إن الجنتين حصلتا نتيجة صحة الخوف، وكذلك الرضا رضي الله عنه مرضوا عنه. لماذا؟ لأنهم حققوا الخشية، رضي الله عنه مرضوا عنه ذلك لمن خشي رب. فإذا الخوف أدى إلى الجنة، إذن هذا هو الخوف المطلوب، لأنه يقول أن يؤد طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب منه. فذلك خاف فكانت له الجنة، وذلك خشي ربه فكان له الرضا. إذن هذا هو وجه الدلالة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنتان لمن خاف الله، أي أن خوفه أدى به إلى الجنة، أي أنه أدى به إلى المطلوب، يعني أدى به إلى السعادة. وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه لمن ذلك لمن خشي ربه، يعني أنه خشي ربه فتحقق له الرضا. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقوها. طبعا الحديث ضعيف، لكن على كل حال معناه قد تدل عليه نصوص أخرى، من حيث لا شك أن والآيات السابقة أظهر دلالة، الآيات السابقة أظهر دلالة على المطلوب. قال وفي حديث آخر لن يغضب الله على ما كان فيه مخافة، أيضا هذا لا يثبت كذلك، وإن كان معناه صحيح لا شك أن من حقق الخوف فإنه يستمع غضب الله سبحانه وتعالى، بل يكون له الرضا وتكون له الجنة. وفي بعض النسخ أورد حديث آخر، حديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وأيضا الحديث هذا حسن إسناده بعض أهل العلم، ومعناه أيضا ظاهر وجلي، ولا شك أن من خاف الله عز وجل في الدنيا كان له الأمن يوم القيامة، ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى يخشى عليه ولا شك. فالحديث معناه أيضا ظاهر وصحيح يدل عليه النصوص. والحديث الآخر أيضا هو حديث في الصحيحين عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله، ولا شك أن هذا أيضا هو الشاهد من الحديث، عين بكت من خشية الله، وهو أيضا دليل على مراد الشيخ من أنه ما دام أن البكاء أدى إلى السلامة من النار هذا هو تحقيق السعادة. البكاء أدى إلى السلامة من النار، عين بكت من خشية الله فلم تمسها النار لأنها بكت من خشية الله. وكذلك أيضا عين باتت تحرس في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وألم أن قول القائل أيهما أفضل، الخوف أو الرجاء، كقوله أيهما أفضل، الخبز أو الماء؟ وجوابهم أن يقال الخبز للجاع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما مستويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل، كما يقال الخبز أفضل من السكنجبين، لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء، ومرض الجوع أغلب وأكثر، فإن الحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب. وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. قال بعض السلف لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. قال: فإن قيل، قال: واعلم أن قول القائل أيما أفضل الخوف والرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء، أيضا هذا إجابة لما عنون عليه الشيخ في قوله وما ينبغي أن يكون الغالب منهما، أيما أفضل أو أيما يغلب على الإنسان. فقال جوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، يعني أن الأفضل هو على حسب حال الإنسان، وهذا جواب صحيح ودقيق، من حيث إن أيهما أفضل الخوف والرجاء يقال ينظر إلى حال الإنسان حسب حاجته، فإذا كان ذا نعمة وصحة وجاه وأمن فهذا ينبغي أن يغلب عليه جانب الخوف، لأنه أحوج الخوف، ما دام أن الله قد وافر عليه نعمه في بدنه وماله وأهله وبنيه وزوجه وتوفر عليه النعم، فيخشى أن يكون استدراج، فينبغي أن يكون خائفا. وإذا كان الإنسان قد قدر عليه رزقه وكثرة الابتلاءات عليه والمصائب في غير المرضي، فإن هذا ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يدخل في دائرة اليأس من روح الله. كل ذلك ليقترب الإنسان من حال الاعتدال للوسط، فإن غلبة الرجاء قد تؤدي إلى الأمن من مكر الله، وغلبة الخوف الشديد قد تؤدي إلى اليأس من روح الله. فالإنسان ينبغي أن يكون على حال بحيث يبتعد عن هذين الطرفين ليكون في الوسط المعتدل. قال: فإن استويا فإن اجتمع نظر إلى الأغلب، مع أنه لا تستطيع أن أن أن أن أن أن, أن تغلب، بمعنى ليس هناك حال متميز، ليس هناك نعم متوفرة جدا، وليس هناك أيضا حال من البؤس والشقاء كثير، وإنما حاله وسط، يعني فيه من توافر النعم، وفيه ليس هو أفضل الناس في فيما يتعلق بأمور الدنيا، بمعنى أنه من المتوسطين. فإن اجتمع نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان. والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب. والله التعبير بأنهما دواءان يحتاج إلى نظر، وإما أن يكون دواءان أو يكون غذاءان. الحقيقة هو قد يكون دواء للإنسان الذي فعلا يعني الذي في حال مختلفة. مثلا فإذا كان الإنسان مثلا فعلا يعني توافرت عليه النعم بحيث أصبح ذا غفلة كبيرة، هذا قد يكون الخوف في حقه دواء. وكذلك الإنسان إذا كان يعني في حال من اليأس وحال، فقد يكون الرجاء في حقه دواء. لكن الأصل أن أن أن أن, أن الرجاء والخوف هما غذاءان للقلب، وينبغي أن يكون القلب عامرا بهما. ولهذا في الأمثلة التي سوف يذكرها سوف نرى أن الأرجح والأدق أن يعبر بأنهما غذاءان. والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل، كما يقال الخبز أفضل من السكنجبين، لأن الخبز يعالج به مرض الجوع والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء. هذا يؤيد ما ذكرنا أن أن أن الرجاء والخوف غذاء وليس دواء. لماذا؟ لأنه حينما قارن وقال الخبز يعالج به مرض الجوع، الجوع ليس مرضا، الجوع ليس مرضا، الجوع حالة في الإنسان، المرض لا يصيب كل الناس، بينما الجوع يصيب كل الناس. إذن حقيقة حالة الإنسان للرجاء والخوف كحالة الإنسان للغذاء، لا كحاجة للدواء. الدواء لا يحتاج إليه إلا في حال المرض، بينما الغذاء يحتاج إليه في جميع الأحوال. ولهذا حينما قارن بين السكنجبين، السكنجبين نوع من الدواء، خلط سبق الرجعت عنده، خلط بين العسل وأشياء والخل أظن أو شيء من هذا القبيل. لأن الخبز يعالج به مرض الجوع والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء، ما في مقارنة بين بين بين بين ما ما ما ما ما ما ما, ما, ما يقضي على الجوع وما يقضي على المرض، لأن المرض لا يأتي كل الناس ولا يأتي في جميع الأحوال، بينما الجوع في جميع الأحوال. لا تمر الإنسان 24 ساعة إلا هو جائع، وهذا حقيقة هو الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء الحقيقة الأدق أنهما غذاء وليس دواء، وإن كان في بعض الأحوال قد يصل كما أن الأكل وهذا قد يصل لحالة مرضية، فالذي يأكل ولا يشبع هذا مرض، وكذلك الإنسان إذا كان لا يشتهي هذا مرض، لكن الإنسان المعتدل يتغذى فيجوع ثم يأكل فيشبع، وإذا انهضم طعامه احتاج الجوع مرة أخرى. بينما المرض لا، المرض حال مؤقت، فإذا شفي غالبا لا يعود إلا بعد فترات. فالقلب يحتاج إلى الرجاء والدواء، كما يحتاج القلب يحتاج إلى الرجاء والدواء كما يحتاج الإنسان إلى الطعام، لا كما يحتاج إلى الدواء. ومن هنا قلنا إن الأدق أن يقال إنهما غذاءان لا ينفك الإنسان عن الحاجة إليهما. فإذا ما أحس بالجوع القلب، إن صح التعبير، بالجوع القلب نحو الخوف، فينبغي أن يراجع نفسه بحيث يعطيه حقه من الخوف. وإذا احتاج جرعة من الرجاء أيضا يحتاج إلى أن يعطي قلبه هذه الجرعة التي يحتاجها، وهكذا. فمن هنا ندرك أن القول بأن الخوف والرجاء غذاءان أدق من القول بأنهما دواء. ولهذا المقارنة هي أدق حينما قارناهما بالخبز والماء، أقرب من أن يقارن بالأدوية كالسكنجبين وغيره. قال: ومرض الجوع أغلب وأكثر. قلنا لكم أن الجوع ليس مرضا، وإنما هي حالة طبيعية في الإنسان، حالة طبيعية في الإنسان الله وضعها، فهي ليست مرض. فإذا جاع الإنسان ليس مريضا، بينما المرض هو مؤقت، وفلان مريض والآخر غير مريض، ولو فلان مريض فيشفى. بينما الجوع الإنسان الله عز وجل بنى طبيعة الإنسان أنه يحتاج الطعام بين فترة وفترة. قال فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب المعاصي. ولا شك هذا فيما يتعلق بالخوف، يعني هذا الإنسان من حيث اغتراره بالأمل وغفلته، فهو يحتاج إلى أن يغلب جانب الخوف، لأن الخوف كما قلنا هو صوت قائد. الخوف صوت قائد، والنظر الإنسان يغفل ولأنه يغتر، ولأنه هو يحتاج إلى الخوف أكثر، وبخاصة في الأحوال الاعتيادية. قال وإن نظرنا إلى موضوع الخوف، إلى موضع الخوف والرجاء، فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب. هذا كلام جميل، لكن أن يكون محل مفاضلة لا. هو لا شك أن الرجاء بابه رحمة الله عز وجل، والخوف بابه غضب الله عز وجل، والله عز وجل سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه. فلا يبدو لي أن هذا هو يعني يصلح طريقة للمفاضلة، إنما يصلح طريقة لبيان باب كل واحد من الآخر. فالرجاء يستقى من بحر الرحمة، فهذا ليس يبدو ليس طريقا لبيان أفضلية، إنما طريقا لبيان تغليب الإنسان. فكان يقول ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن رحمة الله سبقت غضبه. هذا ممكن، لكن قلت أن أفضلية لا، ما يظهر أنه محل أفضلية، لكن محل الترجيح في العمل. فإذا كان مراده بالأفضل يعني أيهما الأولى، صح، من حيث يعني بمعنى، لأن الأفضل يعني تستخدم لمعنيين، إذا كان بمعنى الأولى والأرجح صحيح، لأن رحمة الله سبقت غضبه، فيكون الرجاء يسبق الخوف. أما إذا كان أفضل بمعنى أحسن وبمعنى أكثر ثوابا، لأن أحيانا الأفضل تستعمل بالأكثر ثوابا، فهذا لا محل نظر. فإذا كان أفضل بمعنى الأولى يمكن، لأن فإذا كان الله سبقت رحمته غضبه، فيكون والرجاء بابه باب الرحمة والخوف باب الغضب، فيكون الرجاء أولى وأحرى بالعبد أن يغلبه، لأن الله غلب رحمته على غضبه سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه ومنته سبحانه. فهذا إذا كان هذا المقصود فنعم هذا جلي، أما إذا كان أفضل من حيث إنه أعظم ثوابا أو من حيث إنه، فهذا محل نظر. قال وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا. هذا على كل حال يعني ولا شك أن الكلام صحيح هنا، لكن نحن نتحدث عن الإنسان، بمعنى يعني وعادة مثل هذا الحديث أو مثل هذا الكلام يخاطب به العبد نفسه، فأنت تقرأ هذا من أجل أن تطبقه على نفسك، لكنك لا تطبقه على الناس، بحيث يكون هذا متقي فالحال في حقه وسط، وهذا عاصي. فالإنسان وقلنا لكم هذا كثيرا، قلنا ينبغي الإنسان إذا سمع مثل هذا أن لا يذهب في أن يفتش عن الناس، وإنما إذا كان صادقا وحصيفا فليفتش عن نفسه. فأنت لا تستطيع أن تصف نفسك بأنك متقي أو أنك قد بلغ بك الإيمان بحيث أنه يتوازن عندك خوف الرجاء، وإنما عليك أن تتفقد نفسك، وأن تخاف الله عز وجل بقدر ما تحس من تقصير، وأن ترجو بقدر ما تعلم من رحمة الله وفضله وسعة فضله على عباده. هذا كشيء نظري صحيح أن المتقي الأفضل عنده احتدال الخوف والرجاء، لكن أنا أتحدث عن نفسي وأنت تتحدث عن نفسك، فهذا لا لا لا وليس من الحكمة ولا من العقل ولا من موازين الشرع أن تحكم على نفسك أنك بأنك متقي فتقول أنا قد وصلت إلى حال يستوي عندي فيه الرجاء والخوف، وإنما الإنسان دائما يكون على وجه ودائما على على على على حسن دقة في محاسبة نفسه في محاسبة نفسه وفي مراجعة لحاله. لكن من حيث الشيء النظري صحيح أن المتقي إذا توازن عنده الحال بحيث أنه اجتهد في ترك المعاصي وأحسن في عمل الصالحات فيكون متوازنا بحيث أنه معتدلا، وزن خوف المؤمن ورجاءه اعتدلا. لكن هذا كما قلنا شيء نظري، لكن الإنسان وهو يحاسب نفسه لا يقطع النفس لا بتقوى ولا بإيمان بحيث أنه يقع عن هذه الحال. قال بعض السلف: لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. لا، هذا في كل أحد، أما ليس بمتقي بأي مسلم ما دام أنه مؤمن بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومجتهد فيه، فهذا لا يأس من روح الله أبدا، كما أنه لا يأمن مكر الله عز وجل أبدا. هذا لكنك تخاف لا شك، لكن كل أحد يعني لا يأس من روح الله، لأنه لا يأس من روح الله إلا فقام الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يمكن مؤمن يأس من روح الله، كما أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان يعني هذه تنطبق على كل مسلم، ليس على قالوا هذا ينبغي أن يكون مختصا بالمتقين، أنه لو نودي فحال المسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويؤمن بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضي بالله ربا، فهذا وإن كان محل تقصير هو ويخاف على نفسه ويخشى، لكنه أيضا لا يصل إلى حال أنه ييأس من روح الله. ما في مؤمن ييأس من روح الله لأنه عنده أصل إيمان، وأيضا كذلك لا يأمن مكر الله لأنه يخشى ما لأنه لا يدري ما يختم له، فهو بين هذا وهذا، وهذا ينبغي أن يكون لكل المسلمين. نعم. فإن قيل كيف اعتدل الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو كيف اعتداله فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى، فالجواب أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، فمثله من بذر بدرا ولم يجرب جنسه في أرض خريبة، والبدر في الإيمان خريبة ولا غريبة ها؟ معناها غريبة أكثر من خريبة، غريبة غريبة أصح ودق كما سوف يأتي. نعم، غريبة هي غريبة أدق، يعني بمعنى أنه غريب معنى لا يعرف ما, ما, ما, ما هي. نعم. ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، والبدر الإيمان وشروطه وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخفايا الأخلاق غامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه ويستطر عيبه عنه، فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. وأما عند نزول الموت فالأصلح للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالصوت الباعث على العمل، وليس ثمة عمل، فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه. والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه ويحبب إليه ربه. فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى محبا للقائه حسن الظن به. وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. هذا كلام جميل حقيقة، لكن السؤال الجواب مغاير للسؤال كما سوف نرى. السؤال: فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. هو الآن يعني سؤاله جوابه مخالفا لسؤاله حقيقة، يعني وهو يؤكد ما قلنا قبل قليل كما سوف نرى. ويقول أنه قال إن المتقي الأفضل عنده اعتدال أن يكون رجاؤه أقوى. لا، الحقيقة هو إذا كان رجاؤه أقوى، أو حتى إذا كان الغالب يغلب الخوف كما يجيب الشيخ، إذا كأنه ما في حالة عند مؤمن يستوي فيها الرجاء والخوف. هو قال المتقي الأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ثم أجاب إجابة بأنه ما في، لابد أنهم يغلبون جانب الخوف. إذا كأنه كما قلنا لكم هذا شيء نظري، بينما عمليا لا، ما يوجد. فإذا كان عمر الخطاب يخاف على نفسه النفاق، وعمر من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، فجا غيره، مما يدل على ما قلنا قبل قليل أن الإنسان ما لا يتصور أن يقطع على نفسه بأنه مؤمن أو متقي، ما يقطع. ولهذا كلام الشيخ في الأول: المتقي في الأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، الأفضل بمعنى الأولى، لا يتصور الأولى في حق إنسان يعيش في الدنيا. الإنسان الحي يخشى على نفس الفتنة، فما في شيء اسمه أولى، إنما على حسب حاله الراهنة. إذا كان عند نزول الموت أو عند بؤس أو عند مصائب يغلب جانب الرجاء، إذا كان في حال الأمن يغلب جانب الخوف. ما في اعتدال عملي، اعتدال نظري ممكن. فهذا يدل على ما قلناه وقررناه. واضح كلام المشايخ؟ فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. لا، كيف يكون رجاؤه أقوى؟ إذا كان الاعتدال بمعنى لا يكون لا الرجاء أقوى ولا الخوف أقوى. فتغليب الرجاء يدل على حال معين، وتغليب الخوف يدل على حال معين، أو لا يكون إلا في حال معين. فالجواب أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، هذا اللي قلنا لكم قبل قليل. الإنسان الحقيقة ما يقطع نفسه بشيء، لا يقطع نفسه بشيء، إن ولهذا يكون على جانب من المحاسبة الصحيحة، غير متيقن صحة عمله. لا، هو قد يكون متيقن صحة عمله لكن غير متيقن من القبول. ولا لا شك أنه طبعا الإنسان يصلي الصلوات الخمس صحيح، ما يقل، لأن لو كان غير متيقن من الصحة لقلنا بالإعادة الصلاة مثلا، لكن المراد غير متيقن من القبول. ولا شك أن القبول ناتج أثر الصحة، لكن في الظاهر الأعمال صحيح، لكن القبول له مؤثرات من الإخلاص ومن الأشياء كثيرة. فالمراد الصحة هنا هو القبول، أن المؤمن غير متيقن صحة عمله. فمثله من بذر بذرا ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، وأرض ما يعرفها، وعنده بذر، كما تعرفون البذور ليس كل بذر يناسب أرض، فأن الأرض هي ما تدري ما هي، وعندك بذر فما تدري هل ينتج أو لا ينتج، لأنك لا تعرف طبيعة الأرض فلا تدري. والبذر هو الإيمان، طبعا الأرض هي البدن الإنسان، الأرض هو الإنسان والقلب. وشروطه أو شروط صحته، يعني صحة الإيمان دقيقة، والأرض هي القلب، وخفايا خبثه وصفائه من النفاق وخبايا الأخلاق غامضة، ما تدري يعني هل هذا يناسب هذا ولا يناسبه. والمثال جيد الحقيقة، المثال جيد. والصواعق أهوال سكرات الموت، قد يتعرض لأمطار مغرقة وفيضانات وصواعق محرقة إلى آخر. وهناك تضطرب العقائد، يعني كما أن الصواعق مخوفة على النبات وعلى الأشجار، كذلك سكرات الموت مخوفة على القلب، على الإنسان. وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن، بمعنى أنه دائما لا يغلب الرجاء في حال الحياة، وإنما يغلب جانب الخوف، الخوف القائد والخوف الذي يحدو إلى العمل. قال: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ فإذا كان عمر وهو من هو في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو الذي حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس وكان أدلى رجليه في البئر، وكان الصحابي وقف كالحاجب، فقال كل من استأذن يسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن له. فلما دخل عمر قال: إذن له وبشره بالجنة. ودخل أبو بكر قال: إذن له وبشره بالجنة. وقال في حق عثمان: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: بشره بالجنة. فهو بشره بالجنة، ومع هذا يسأل هل من المنافقين، لأنه يخشى، وإنما خاف أن تلتبس حاله، تلتبس بمعنى نادع الخاتمة ويستتر عيبه عنه. فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا، هذا هو الخوف الصحيح. وأما عند نزول الموت فالأصلح للإنسان الرجاء، وهذا صحيح، لأن الخوف كالصوت الباعث على العمل، وعند نزول الموت ليس ثمة عمل، ليس خلاص يعني مقبل على ربه، ليس هناك مجال للعمل إلا أعمال القلوب، وعمل القلب اللي هو الرجاء والأمل والأشياء، وليس ثمة عمل. فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه في حال نزول الموت، وإنما عليه أن يحسن الظن بربه، والرجاء في هذه الحالة يقوي قلبه ويحببه إلى ربه. فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى، محبا للقاء حسن الظن به، ولا يكون ذلك إلا حينما يكون في حال نزول الموت، أن يكون راضيا وأن يكون عظيم الأمل بربه حسن الظن به، فإنها لا يدعوه إلى أن يقبل على ربه راضي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وحسن الظن عند نزول الموت بتعظيم الرجاء. وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضر: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به، يعني ذكرني بتسهيلات الإسلام والرخص وعظم الرجاء حتى ألقى ربي وأنا يعني في حال من الراحة وحال من حسن الظن بالله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.